نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه الآيات التي تلوت وصف شامل لحالة الفريق السعيد، الفريق السعيد الذي سارع إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بالنبيين والمرسلين وإلى الإيمان بكتاب الله وملائكته وإلى الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. بعد أن ذكر وصف الفريق الشقي التعس بما أعد له من عقوبة الله التي لا تنفد أبدا ولا تنتهي بحال، وبدأ بقولها هنا: إن المتقين. والمتقين وصف يجمع خلال البر والخير، هو أول وصف وصف الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان في القرآن، في عندما ذكر في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال: هدى للمتقين. وعن هذه التقوى تنبعث جميع الأعمال الصالحة، لأن القلب إن صلح وخاف الله واتقاه صارت الجوارح تابعة لهذا القلب، جارية حسب تصرفه، جارية حسب تصرفه، على حد قول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. والتقوى هي الشعار اللي يخلي الإنسان يحافظ على حدود الله، يحافظ على أوامر الله، ويبتعد عن حرمات الله ومناهي الله. يعني اسم جامع لأفعال الخير والبعد عن أفعال أهل الشر، وهي الصفة التي بين الله عز وجل في الكتاب أنه مع أهلها بإعزازهم وتأييدهم وإسعادهم وإرشاد في الدنيا والآخرة، عندما قال: إن الله مع الذين اتقوا. ويقول يوسف عليه السلام لما إخوانه جوا شافوا العز اللي هو فيه، لما إخوان يوسف جاءوا إلى مصر وشافوا العز اللي فيه يوسف، قالوا: لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم. ويقول: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر. فالإنسان إذا اتقى الله جعل له من كل ضيق فرجا ومن كل كرب مخرجا، على حد قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتج، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. وبدأ هنا بهذا القول: إن المتقين الذين جمعوا خلال البر وخلال الخير وابتعدوا عن كل أفعال أهل الشر في جنات ونعيم. جنات ونعيم، يعني كأن النعيم جسم، كأن الجنة جسم والنعيم جسم، ولذلك عطفوا عليه لما قال: إن المتقين في جنات ونعيم. طبعا الإنسان إذا كان في الحر والقيض وشدة الحرارة لو شاف ظل شجرة يسعد بها، فما بالك باللي في الجنة. ظلها دائم، كلها دائم وظلها، يمشي الراكب في ظل الشجرة فيها 50 سنة ما قطعها، في ظل شجرة واحدة، في ظل شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها كذا 100 عام أو حوله لا يقطعها. ظل أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار، ولا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. هذه الجنة. لكن لما عطف النعيم على الجنة يعني يقول ترى ما يخطر على بالكم النعيم اللي أنا بصفه لكم، عقولكم عقولكم ما تتحمل ولا تقدر تطيق تقدير النعيم اللي ادخرته لكم. فإني أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما حاول الإنسان بيعرف إيش، شبي يعرف الجنة، يبي يسمع فيها أنهار وأشجار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشرب، أسماء يسمعها. لكن الحقائق فوق كل ما يدور في خياله أو يخطر على باله. إذا كان ضربنا المثل المحسوس اللي النبي عليه السلام ضربه عندما قال لو أن امرأة ما لبس امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لا أضاءت ما بين السماء والأرض. هذا مثال، هذه صورة. ولا نصيفها عن الغطى، الخمار الطرحة الغدفة اللي محطوطة على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا مثال. إذن هو لما يقول في جنات ونعيم يعني شيء ما يقطر على البال، ما تقدرون تتعقلونه ولا تقدرون تستوصفونه. ولذلك هو هيئ لكم في الآخرة، لأن القلوب والأجسام في الآخرة تخلق خلقا جديدا يستعد للنعيم العظيم واستقبال النعيم العظيم، ويجيه من الفاكهة ومن اللذة. كل إذا شاف الفاكهة قادمة عليه يقول مثلا هذه تفاح، يحسب هذه تفاح، لأنه شاف تفاح جاله باسم التفاح من شوي، فإذا بدأ يأكل. وإذا ما هي غيرها، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابعا. وكل شرب يشربه عندما ينتهي شرابه يستطعم فيه المسك، ختامه مسك، ختامه مسك. لذلك يقول في جنات ونعيم، يعني في خير لا ينقطع ونعيم لا يبلى ولا يفنى، فهم لا يريمون منها ولا يتحولون عنها. وهذه اللذة الحقيقية، اللذة الحقيقية، لأن كل نعيم عدا ذلك هو نعيم بالاسم. كل نعيم احنا بنحصل عليه في الدنيا انما هو تذكرة، تذكرة لنعيم الآخرة. وكل ألم او هم او غم او حزن او بلاء انذوقه في الدنيا انما هو للتذكير ببلاء وعقوبة الله لأعدائه في الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة. فإذا شفت النار اللي أنت مضطر لها في صحابي صباحك ومساءك وليلك ونهارك، طبيخك ما ينتهي إلا به، حتى غسيل ملابسك في الغالب يحتاج لها، كل شيء عندك في الدار يحتاج له، وأنت في البر تحتاج له، وأنت في البحر تحتاج له، وأنت في الحضر تحتاج له، وأنت في البادية تحتاج له، علشان تصير النار دايما مذكرة قدامك، عشان دايما تصير قدام عينك، علشان تدي تصير دائما ذاكر فاطر السماوات والأرض. رب النار ورب الجنة هو خالق كل شيء، تصير دائما على ذكر وعلى خوف منه. ذلك يقول إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين، فاكهين يعني ناعمين، ناعمين، متلذذين، متلذذين. لما ذهب خالد بن الوليد عندما كان حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تبوك، في غزوة تبوك أرسله إلى كيدر دومة، دومة الجندل، فجاء به وأهدى كيدر دومة جبة من سندس، جبة من حرير للنبي محمد عليه السلام. فاجتمع الصحابة عندما رأوا جبة الملك كيدر بن عبد الملك الكندي ملك دومة الجندل في ذلك العصر، في عصر النبي محمد بناها، وكان نصرانيا، جاءت نصرانية من الشام. فلما شاف لما رأى الصحابة الجبة من الديباج اللي يلبسها الملك وأهداها إلى النبي محمد، بدوا يحطون ايديهم شيء ما عمرهم خطر على بالهم يشوفوه من الحرير، فبدوا يلمسونها. فقال النبي: أتعجبون من هذه؟ والله لمناديل سعد بن عبادة في الجنة أطيب من سعد بن معاذ، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها وأطيب. وش يجيب الدباج الحرير هذا؟ وش يجيب حرير الدنيا ودباج الدنيا لحرير الآخرة ودباج الآخرة؟ لأن الصورة تقريبية، الصورة اللي الله بيعطينا إياها للتقريب، وأما الحقائق تنكشف وتتجلى يوم القيامة. النعيم المقيم الأبدي والعذاب والعقوبة لأعداء الله تتجلى على حقائق يوم القيامة. مع أن احنا والله بنشوف بعض الأحيان ضرس الإنسان يقوم عليه يكون الدنيا كلها كأنها نار على قلبه. بعض الأحيان ضرس الإنسان أو عرق فيه أو ضلع من أضلاعه أو يدي أو رجل أو شيء عنده يهيج عليه يصير الدنيا كلها كأنها عنده نار، كأنها كلها كان عايش في جهنم. لكن وين هو عن جهنم؟ وين هناك العذاب؟ نعوذ بوجه الله منه. قل للمتقين في جنات فاكهين. وأشرت لأكثر من مرة إلى أن جميع ما في الجنة إنما هو للتفكه والتلذذ والتنعم. إذا قال فاكهين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني ما يشتهون وما يتمنون، كل ما يتمنونه يجيهم على طول طير. لو هو جالس تمنى نوع من الطير وإذا به قدامه على طول. إذا تمنى شرب على طول، هو جاي بعض الأحيان يجي مع الخادم أو مع الملك، بعض الأحيان يجي بدون إناء، بإناء بدون يد تمسكه، بدون يد تمسكه. فاكهين بما آتاهم بما أعطاهم ربهم. طبعا هذه نعمة. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، لأن هذه نعمة أخرى. كلوا واشربوا هنيئا، أكل وشرب هنيئا، يعني لا يخامركم مرض ولا يأتيكم من ورائه داء، لا يصيبكم بسببه سقم ولا يصيبكم بسببه مخمصة تخمة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم. كذلك إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كل واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كذلك متكئين على سرر مصفوفة، متكئين على سرر، معتمدين على سرر. الاتكاء هو كون الإنسان يستند بجانبه على الجانب الثاني. الاتكاء إنك تأكل، إن طبعا هذا في الجنة مباح لأن ما فيها تحريم على أهل الإيمان، ولكن في النار في الدنيا حرام. في الدنيا لا يحل لإنسان أن يأكل وهو متكئ ولا أن يشرب وهو متكئ. في الدنيا لا يحل لمسلم أن يأكل وهو متكئ ولا أن يشرب وهو متكئ. يعني النبي عليه السلام علمنا آداب في الدنيا للأكل والشرب وكل شؤون الدنيا، كل ما خلى شيء لما علمنا إياه صلوات الله وسلامه عليه، لكن منها الأكل والشرب. قال النبي عليه: أما أنا فلا أكل متكئا. بعض الناس المتعجرفين المتكبرين من عادتهم يتكئ وميل خده وهو يأكل. صحيح أن الخطابي أو بعض أهل العلم حسب أن الاتكاء هو التربع، وهذا غير صحيح. حسبوا ان التربع مثل جلستي هذه انها اتكاء، هذا ليس بصحيح. العرب يفرقون بين جلسة المتربع وجلسة المتكئ. العرب يفرقون في اللغة العربية بين جلسة الانسان اذا كان متكئا وبين جلسته اذا كان متربعا. فاللي جالس جلستي هذا يسمى متربع، واذا كان جالس كذا هذا يسمى متكي. ولذلك جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ يحذر من كبائر السيئات قال: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم جلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ففرق بين الجلوس وبين الاتكاء. ولا شك أن في الدنيا الاتكاء يجلب أمراض ما لها حد. إذا أكل الإنسان وهو متكئ ما يسلم عادة. ما يأخذ الأكل في الأمعاء ولا في مروره، مروره على المجاري حقته ما يأخذ طبيعته. لكن إذا كان جالس متربع أو جالس جلسة يعني جلسة غير جلسة الاتكاء، الأكل يأخذ مجراه والهضم يسير مسيرته الطبيعية. لكن في الجنة يأكلون وهم متكئون ويشربون وهم متكئون، لأنه لا داء يخامرهم بما يأكلون ولا ما يشربون. هم آمنون من الأمراض والأدواء والعلل والعاهات والآفات في القيامة. أهل الإيمان كالمتكئين على سرر مصفوفة مرصوصة. في سورة الواقعة قال على سرر موضونة، موضونة، والموضونة يعني المنسوجة بالدر والمشبكة باليواقيت كما فسرها أهل العلم. الموضونة قال هنا سرر مصفوفة، لأن طبعا فرحهم ببعض وسعادتهم ببعض ورؤية، وهي أصلها ما هي برؤية وبس. الإنسان لو في الدنيا شاف وجه حسن يدخل عليه السرور ويذهب عن قلبه الغم، مثل ما قال الشاعر: ثلاثة يذهبن الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن. كل ده موجود في الجنة بس بالصفة التي لا تخطر على البال ولا تدور في الخيال. فينظر بعضهم إلى بعض، هذه لذات، مجرد نظر الوجه للوجه لذة يتمتعون بها يسعدون، وخصوصا إذا كان أهله آمنوا وأسلموا صاروا كلهم معه. وذلك بينها بعد شوي، قال والذين ترى ما عليكم نقص اذا اتبعتم رسول الله بالايمان ولو كان عليكم بعض النقص الله يلحق المقصرين بالصالحين المرتفعين. فقال متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. حور، حور عين، ما في شك ان حور العين في الدنيا عندنا في قلوبنا وعندنا الان لا يكاد يصرع الرجل اكثر من العون من الحور العين، يعني من حور عين المرأة. ولذلك عامة اهل العلم يقولوا احتجبوا يا نساء احتجبنا، لان زينتكن في وجوهكن. ما يغري الرجل بالمرأة اكثر من رؤية وجهها. قد لا يغريه الطول ولا العرض ولا العجيزة ولا دقة الخصر ولا ولا ولا ولا اكثر مثل ما يغريه رؤية وجهها. حتى يقول ذاك الشاعر: ان العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله انسانا. لذلك ربنا بين ان مجامع الحسن موجودة في وجوه نساء اهل الجنة. حور عين، حور مقصورات في الخيام، كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان، النسوان كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن بيض مكنون، كأنهن. فهذه أتم لذة. الأوروبيين والكفار يقول عجيب أتراكم أنتم شهوانيين كده، وعلشان أنكم شهوانيين خللكم الجنة اللي بتقولوا عليها ما فيها إلا شهوة النساء. هي فيها شهوة النساء وكل شهوة ولذة، ولكن انتم حمير في الدنيا وكلاب في الاخرة. حمير في الدنيا وكلاب في الاخرة، يعني توش اللي عندكم؟ عندكم الواحد يصير عنده مرة بالعقد عنده وروح ينمع غيرها وخليها خنازير. لا تعرفون حلال، لا تعرفون حلالا ولا حراما. الحلال اللي عندكم اللي تطقونه، اتخاذ الخليلات واتخاذ الاخدان واتخاذ الرفيقات والصديقات والعشقات ديدنكم. الرجل يسرح والمرة تسرح، لان ما عندهم دين ولا خلق. ويعيبوا علينا يقولوا انتم شهوانيين، يعيبوا علينا يقولوا انتم شهوانيين. ايه احنا طبيعيين، بمعنى ان احنا الله طبعنا على على على الفطرة، وهذه طبيعة الفطر، الفطرة اللي الله فطر عليها الناس، بس ما جعلنا بهائميين. صحيح فينا شهوة بهيمية، لكن الله مكن عقولنا من التسيطر عليها والتسلط عليها، فلا نصرفها إلا في طاعة الله وطاعة رسوله، ولا نستعملها إلا فيما يرضي ربنا، ونحذر كل الحذر ونبتعد كل البعد أن نتمتع بما حرم الله عز وجل علينا. يمكن عندنا لو واحد لمس امرأة أجنبية كأن القيامة قامت عليه، كأن السماء تبي تقع على الأرض وتنقفز الأرض به، اذا بس يد من لمس امرأة وقعت يده على امرأة لا تحل له. لكن انتم ما عندكم حرام على الخنزير وعمير. وطبعا الطبيعة ما هو كثر عليهم، لان دائما اللي ياكل لحم الخنزير ما يصير عنده قلق. ليش الشريعة الاسلامية حرمت الخنزير اصله وفصله؟ ليش الشريعة الاسلامية حرمت الخنزير جميعه؟ لان ما فيه واحد ياكل مثل ما قلت كثير يتناول طعام الا وان الطعام هذا يأثر في طبيعته. مثل ما قلت اكلة الجمال غير اكلة الحمام طبعا ووضعا. يعني الناس اللي يتعودون اكل الحمام ما هم مثل اللي يتعودون اكل الجمال. دائما وغالبا اللي يأكلون بلحم الجمال بكثرة قلب والله يعني ما يخلو من حقد وحسد وغل، لان الجمل معروف انه اكثر الحيوانات حقدا وغلا، فيأكل من طبيعة الجمل. واللي يأكل لحم الحمام غالبا يصير فيه نوع من العاطفة والشفقة والرحمة اللي ما لها نظير. الله يكسب جسمه بالطعام اللي طعمه. حرم الخنزير لان اللي ياكل الخنزير يقول العلماء يتعلم الدياتة، يجر على مرته ولا يستعير من ذلك، هو نفسه يرضى ان يرى امرأته على فسق، لا يتورع من ذلك، لا يرى فيه بأسا، لان اللحم اللي ياكله يعوده على الدناءة، يعوده على الدناءة والديات. لذلك الله شدد على لحم انه رجس علشان يعلمنا المروءة والشهامة والكرامة. لان الحقيقة ان الاسلام وان كان العرب في الجاهلية كان عندهم نوع من المروءة عجيب في الجاهلية قبل الاسلام. يعني الشاعر يقول وإياك عندهم غير على نسائهم واعراضهم، الواحد يموت هو وعياله اذا سلمت امرأته من البلاء. يعني يقبل ان البيت ينهدم على دماغه ومرته ما يجيها عار ولا خزي. حتى يقول ذاك الشعر وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، وإياك واسم العامرية إنني، يقول لا تطر اسمها أنا أغار لو ذكر اسمها، يمكن يسحب سيفه على اللي ذكر اسمه مرض. وإياك واسم العامرية إن، وذاك يقول الشعر أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعض العرض في المال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. إن راح العرض من النجيب، إن راح العرض من النجيب. وهذه طبيعة المسلمين. ولذلك لما واحد من الصحابة سعد بن عبادة لما جاءت آية اللعان قال النبي، قال يا رسول الله إذا رأى رجل منا امرأته على سوء أو على فاحشة يروح يدور أربعة شهود، يبحث عن أربعة شهود عشان يشهدوا. لما قالوا الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا فجدوا، والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن شهداء إلا أنفسهم فشهادته أحدهم أربع شهادات بالله. فقال أياتي أحد أيبحث أيدعوها ويبحث عن أربع، والله لو رأيته لعلوته بسيفي هذا. فتعجب الناس من كلمة سعد بن عبادة، فقال حبيب الله ورسوله وأكرم خلق الله قاطبة، أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله عز وجل أغير منا. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله عز وجل أغير منه. ولذلك سينت أعراض المسلمين وحفظت أنسابهم وصاروا أهل خير وأهل بر وأهل بركة، ما صاروا مثل الناس اللي يعرف أب ولا أم وطمطم عليها الشيوعيون فما جعلوا لا زواج ولا حليلات، كل الدنيا عندهم حلال. هذا هو الخلق. كما يقول هنا وزوجناهم بحور عين. طبعا الإنسان إذا ما يسعد، يعني أنت لو قاعد في بيتك مثلا واحد من عيالك غايب عنك وقدم لك طعام شهي لذيذ وانت بقلبك حنان ورحمة لعيالك، قلت يا ليت ولدي فلان كان عندنا الان يشاركنا في هاللذة، يا ليت ولدي هذا يكون عندنا علشان يشاركنا. لانك تحس بنوع من قلة كمال المتاع، كمال اللذة اذا صار واحد من احبابك غايب عنك. فاذا كانوا كلهم مجتمعين حولك تتم اللذة والنعمة. فالله يبشر اهل الايمان، وده نوع من الشفاعة، ونحن اهل الاسلام اهل السنة والجماعة نؤمن بالشفاعة ونثبتها. بعض الناس يحسب ان احنا ما نثبت الشفاعة، وهذا جهل بعقيدة أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. الشفاعة قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة لا يمكن تكون أبدا ولا يبحصل بحال من الأحوال، وشفاعة لابد وشفاعة كائنة إن شاء الله نائلة إن شاء الله من مات لا من لا يشرك بالله عز وجل شيئا. رأس الشفاعات الشفاعة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، للنبي وحده. الشفاعة العظمى الكبرى أكبر الشفاعات وأجلها ادخرها الله لحبيبه محمد لا يشاركه في أحد، وهي شفاعته في المقام العظيم يوم القيامة عندما تقرب الشمس من رؤوس الخلائق ويسيل عرق الناس حتى يصير الواحد منهم عرق يضرب إلى لحيته أحيانا، وبعدين يأتي الناس إلى آدم يستشفعون فيقول لست له، يأتون نوح فيقول لست له، يأتون إبراهيم فيقول لست له، يأتون موسى يقول لست له، يأتون عيسى يقول لست له، أولي العزم من المرسلين، ثم يأتون محمدا عليه السلام يقول لهم عيسى يدلهم عليه، عيسى يدلهم عليه، يقول ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونه فيقول أنا لها ويقر لله ساجدا. ما هو سجد تكريم، سجد تشريف، يقر لله ساجدا ويلهم تحميدات وتصبيحات وتقديسات لله عز وجل، وكلمات يقدس بها ربه ويعظم بها ربه وساجد، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشرع تشفع، فيشفعه الله في العالمين يوم القيامة. هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي قال الله وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون وحتى والمسلمون والكافرون يوم القيامة، والأنبياء يشفعون والصالحون من عباد الله يشفعون، بس ما مثل ما يحسب الناس ان هي شفاعة بالقوة، شفاعة بشرطين. الشرط الاول ان يستأذن المشفوع، ان يستأذن الشافع من ربه، ان يستأذن الشافع من ربه. هل يشفع في هذا ولا ما يشفع؟ مثل ما استأذن النبي، النبي كيف استأذن؟ سجد وبعد يضرع الى الله، هذا استئذان. فلما استأذن قيل له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وصلت عطى واشفع شفع. فما في واحد يشفع في واحد يوم القيامة الا بعد ان يستأذن من ربه فيأذن له. هذا اول شرط. الشرط الثاني ان يكون الله رضي عن المشفوع، ولا يرضى الله عن احد مات كافرا، لا تفتح لهم ابواب الجنة ولا تفتح لهم ابواب السماء، ولا يدخلون الجنة الكافرون لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل يدخل عين الإبرة، إن كان الجمل يدخل عين الإبرة الكافر يدخل الجنة، والجمل ما هو بداخل عين الإبرة أبدا. صحيح بعض الشعراء بالغ وغالى ويقول ولو أن ما بي من هوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر، لا ولو أن ما بي من هوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر. وكان الجمل يجيه سل وسلال ويصير مثل الذاك ويدخل مثل الغيط ويدخل في عين الإبر. طبعا مبالغة، شعراء يتبعهم الغاو يقولون ما لا يفعلون، لكن ربنا يقول ان الكفار لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فان كان الجمل يدخل عين الإبر الكفار يدخلون الجنة، لكن الاهل الايمان العصاة المذنبون اهل الخطايا الذين ماتوا ولم يتوب، الذين ماتوا ولم يتوبوا من خطاياهم من اهل المعاصي، هناك ينفعهم الله بشفاعة الشافعين. اما اهل الكفر ما تنفعهم شفاعة الشافعين، اهل الكفر لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة للكافرين، والشفاعة المثبتة هي الشفاعة لاهل الايمان الذين يرضى الله عنهم ويأذن للشافع في الشفاعة. والله ذكر هذا في مواضع من كتابه، فيقول مثلا في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فما في واحد يشفع إلا بإذن الله، يستأذن. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الشرطين اساسيين، ان الله ياذن للشافع بشفاعة وان يكون راضيا، ولا ينتفع كافر بشفاعة مؤمن ابدا. يوم لا يغني مولا، يا حبيب، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله، الا اهل الايمان، فان الله يرحم بعضهم ببعض ويعلي درجات بعضهم بسبب درجات بعضهم الاخر. هؤلاء اولياء الرحمن المؤمنون بالله ورسله، الله ينفع بعضهم بعض ويشفع بعضهم ببعض. وهذا نوع من الشفاعة اللي نقراه الليلة. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان لابد منه، الايمان لابد منه. اما في واحد بس في الدنيا كلها كافر، مات كافرا، والله شفع في محمد شيء وهو ابو طالب. ابو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يطيق ويدفع عنه بكل ما يقدر. بعض الكفار مثل جبير بن مطعم النوفلي، جبير بن مطعم النوفلي مات كافر، لكن النبي كان يعني يعطف عليه، يرى يرى يرى الايدي التي مدها. ولك يوم اسر النبي اهل الكفار في بدر، فقال النبي لو كان المطعم ابن عدن، المطعم ما هو، لو كان المطعم حيا، لو كان المطعم حيا، وكان كافر ومات كافر، لو كان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لاعطيتهم له. يسمي الاسرى المشركين نتنة، نتني، يقول لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لا تركتهم له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه كان المطعم هذا اذا جلل جاب جمل من جماله وحمله بكل ما يطيق من الطعام والشراب ودسه في الطريق، فالجمل يمشي لحاله حتى يدخل على الشعب اللي فيه النبي والمؤمنون وبعض الكافرين. هذا كان حل. لكن ابو طالب يعمل اكبر من كده بكثير. ابو طالب اذا جاء الشمس تغيب، والجبال طبعا قد تكون فيها عيون من عيون الكفار يرقبون عشان يغتالون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا قربت الشمس من الغياب من مغيبها فرش ابو طالب فراش وجمله ورتبه واخذ ينادي باعلى صوت، يا محمد تعال يا بني، هيأت لك الفراش، تعال هذا محلك يا بني، نفي هذا الفراش. فينادي، فيأتي النبي عليه السلام مطيعا لعمه ابي طالب ويمدد على الفراش، ويبدأ ابو طالب يغطيه ويمسع عليه ويقعد عند راسه. فاذا غابت الشمس واظلم الجو سحبوا من يده وراح به بعيد، يكون حطت له فراش اخر مختلف في غاية الاختفاء، وينادي علي ولده ولا عقيل ولا واحد من عياله يقول تعال انام انت على الفراش هذا، عشان ان كان المشركين ان كان اهل مكة ودهم يقتلون النبي الليلة خليهم يقتلونك انت ويخلوا لي محمدا، يقتلونك انت ويخلوا لي ولدي محمد، هذاك ولده الحقيقي من صلبه، عالي دول عياله من صلبه، لكن يفدي بهم رسول الله. من اجل ذلك، اسمع، من اجل ذلك خفف الله عز وجل من النبي تمنى ان يموت على الايمان. ولما قرب من ساعة الموت دخل عليه وعنده ابو جهل وعبد الله ابن ابي مية ويقول يا ابن ابي مية ويقول يا عم قل لا اله الا الله حج لك بها عند الله يوم القيامة، فينظر إليه حينا ويقول ولقد علمت، قبل كده يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، بس يقول أنا خايف من الناس يعيبون عليه يقولوا ترك دين آبائه، ترك، خايف يقولوا ترك دين آبائه، وأنا مدي أستمسك بدين آبائه، يقول سبقت عليه الشقوة مع حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالتفت إليه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ويقولان له يا أبا طالب أترغب عن دين عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على دين عبد المطلب. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بيثبت في القرآن النبي بيحبه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. لكن الله تلطف به من أجل محمد عليه الصلاة والسلام بشفاعته سواله، خلى عقوبته في جهنم أخف عقوبة على الإطلاق. يعني ما في واحد ممن يدخلون النار يخف عليه العذاب مثل ما خف على أبي طالب. كيف هذا؟ أخبر النبي محمد عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن أهون أهل النار عذاب، يعني أبو طالب، أنه يؤتى به فيجعل في ضحضاح من نار جهنم ويوضع تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم، وإنه ليحسب أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا، نعوذ بوجه الله منها. هذه الشفاعة الوحيدة اللي شوية شوية تلطف، ولا إزالة العذاب مرة ما أزيل. أما من عاد يقول إن الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، قرئ ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وأنا قلت الليلة اللي فاتت إن لا يزعل بس الإنسان اللي له آباء، يعني قد يلحق الأب اللي ناقص في العمل الابن المرتفع في العمل، والابن الناقص في العمل قد يلحق الأب المرتفع في العمل. يعني الآية صحيحة ظاهرها، ظاهر الآية المتبادر إن الأبناء يتبعون الآباء إذا كان الأبناء مقصرين والآباء يعني أعلى منهم درجة، الله يعلي درجات الأبناء. لكن بينت لك الليلة اللي فاتت إن كلمة ذرية قد تطلق على الآباء أيضا، ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة ياسين وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وذرية ذر الآباء الأولين المتقدمين من آلاف السنين اللي كانوا معنا عليه السلام، هذول ما هم العيال، دول الآباء والأجداد القدامى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني رفعناهم الحاك وما ألتناهم، يعني لا تحسبوا. طبعا هو إما يرفع القاصر ولا يقصر المرتفع. طبعا كونه من إحسانه وجوده وفضله، من إحسانه وجوده وفضله أن يزود القاصر عشان يصير في درجة المرتفع. ولذلك قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصناهم من درجاتهم الصالحة. الآباء الصالحين ما نزلنا رفعنا درجته. لذلك العلماء يقولون لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة، يعني من القواعد الشرعية أيها أحسن، إنك تستمسك بالظلم ولا تمل العفو؟ العفو أحسن، والعفو من شام الكرام، العفو من شام الكرام، الكريم هو اللي يعفو ويصفح، الكريم هو اللي يعفو ويصفح. ولذلك رب عز وجل وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يتجاوز للمقصرين من عباده فيرفعهم إلى درجات آبائهم الصالحين ما داموا ماتوا على أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم أنقصناهم، آلات وأنقص، لا يألو لا يقصر، المادة كلها تدور على التقصير، يعني وما قصرنا في درجات الآباء المرتفعين. وما آلتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ، هذه قاعدة كلية جامعة شاملة مانعة، كل امرئ بما كسب رهين. فأهل الخير في جنات النعيم وراء أعمالهم يقطفون ثمارها ويستظلون بفيئها، وأهل النار محبوسون بسيئاتهم ومعاصيهم اللي ارتكبوها في الدنيا. كل امرئ محتبس بعمله، كل امرئ، كل إنسان، كل شخص من ذكر وأنثى مات وهو مكلف بالغ عاقل بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به يحتبس بها، وكل من أطاع الله وأطاع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يجد ثمرة ذلك في الجنة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم زود، يعني امدادات زود عن الأصلي، وزودناهم، يعني زودناهم أمددناهم بفاكهة ولحم، شيء ما خطر لهم على البال، كل شيء جديد، كل شيء جديد، ما في شيء مدخر ابنه إلا له سنتين أو شهر أو سنة، ما هو من الثلاجات، ما هو من البرادات، لا هذا على طول يقلق ويوجد ويوجه إليهم في لذة لا نظير لها في اللذات. إمدادات، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا. قلت ده ما هو نزاع زعال، لا هذا نزاع حب، ما هو تنازع غضب، في فرق بين تنازع الغضب وتنازع الحب. كان لسه متزوج المرأة وتوها دخل عليه ويفرع بها تشد ويشد، هذا لذة ما بعدها لذة عندهم، يشد الطعام منه وهو يشد لها الطعام، يعطاها الكاس وتعطيه الكاس الشراب، هذه لذة لأنه محباد، بخلاف تنازع المتباغضين، هذا يشد عشان يتأثر يستأثر بها، وهذا يشد عشان يستأثر بها، هذا غير. فقوله يتنازعون فيها كاسا يعني يتجاذبونه حبا، يتجاذبونه حبا، ويأخذ بعضهم من بعض فرحا وسرورا، فرحا وسرورا، يعني هذا يناول هذا وهذا يناول هذا، لذة لذة ومتاعا. يتنازعون فيها كأسا، وانا قلت لك ان كلمة كأس اصل اسمها الخمر، من اطلاق المحل على الحال، يعني اصل الكأس بيحل فيها الخمر، فصار يسمى نفس الخمر كأس. وانا قلت لك العرب كانوا يطلقون عليها الكأس، ويطلقون عليها القهوة، ويطلقون عليها اسماء، يطلقون عليها اسماء، ولكن هي تجمع بلاء، هي أم الخبائث، هذه الخمر اللي في الدنيا أم الخبائث، اللي يشربها قد يقع على أمه وأخته وبنته، وقد يقتل وقد يسرق وقد يبحش وقد يكفر ويعمل كل الموبقات، لذلك أم الخبائث. لكن خمر الدنيا سلب منها، خمر الآخرة سلب منها جميع الأوضار والمضر اللي في خمر الدنيا، ولذلك لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو، ما فيه باطل، ما فيه هذر، ما فيه يعني شيء مثلا من من من مما يؤثم، لا هذا ولا هذا، لا لغو فيها ولا تأثير. ويطوف يخدم، المراد بالطواف هنا الخدم اللي يطوفون على ان الخادم اسمه طواف، بعض الناس يسمي الشحاذين طوافين، بعض الناس يسمي الناس اللي يشحذون يدورون على البيوت طواف، هو اسمه طواف. لكن النبي ايضا سمى الهرة طواف، النبي سمى الهرة طواف، فقال انها من الطوافين عليكم، وفي لفظ والطوافات، لانها دائما تطوف في البيت وتقعد في البيت مثل الخادم، والخادم يطوف لانه يخدم، يدور على هذه يسقيه ويدور على هذه يسقيه ويدور على هذه يقدم له الطعام، هذه طبيعة الخادم. لكن خدم اهل الجنة مخلوقين في الجنة، ما هم واخدين لأن الخدمين اللي عندنا دول في الدنيا دول يمكن يصيروا ملوك الملوك على الأسرة يوم القيامة، الناس اللي يخدمون في الدنيا هؤلاء يمكن الله يعلي مراتبهم في الجنة إذا ماتوا على الإيمان والإسلام وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول، يصيروا عزي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فيا رب كاسية في الدنيا عارية عند الله يوم القيامة، ويا رب عارية في الدنيا كاسية عند الله يوم القيامة. لكن خدم الجنة مخلوق في الجنة لأهل الجنة، يطوف عليهم غلمان لهم مختصين بهم، ما في شراكة، ما يروح الخادم عندي يشتغل عنده عند غيري، أو يروح يقدم لي ويقدم لغيري، لا كل واحد خدمه عنده في بيته، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم، شوف وصف الرب الكريم اللي بيقرب لنا الوصف، اللي بيقرب الوصف، كأنهم لؤلؤ مكنون. هذا الخادم فما بال حتى النسوان اللي في الدنيا اذا ماتوا على الايمان يصيروا اجمل من حور العين اللي مخلوقات في الجنة. يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ. طب بالله اذا كان هذا الخادم فما بالك بالمخدوم، اذا كان الخادم كأنه لؤلؤ فما بالك بالمخدوم والمخدومة من هذا الخادم، وش بيصير؟ ما يخطر على بالك، ما يخطر على بالك كيف يجعل الله اهل الجنة، مدام طول الواحد 60 ذراع في السماء، مدام طول الواحد من اهل الجنة طوله 60 ذراع كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على طول ادم لما خلقه الله اول خلقه، 60 ذراع في السماء. أقمار تمشي كما هي أقمار تمشي فوق الأقمار، وكل أسبوع يزدادون بهاء وجمالا إلى ما لا نهاية له ولا غاية لأبد. كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض، تجاذبوا أطراف الحديث بينهم، مثل ما قال الشاعر: وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام. تجاذبوا أطراف الحديث وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. تحدثا بنعمة الله وشكرا لله على ما أنعم عليهم. ومثل ما قال: إياك أعني واسمع يا جارة. يقول: هذا السبب اللي ورثتم جنات النعيم، هذا السبب اللي ورثتم جنات النعيم، اسمعوا لتفعلوا وتسعدوا. فيقول: وأقبل بعضهم على بعض يتسألون، قالوا: إنا كنا قبل، يعني في الدنيا، في أهلنا مشفقين. احفظوا هذه يا عباد الله، احفظوها، احفظوا هذه وخذوا بالكم منها كثيرا. إنا كنا قبل، يعني في الدنيا، لما كنا في دار الدنيا كنا مشفقين. إنا كنا قبل في أهلنا، يعني في دار الدنيا وفي بيوتنا وعند نسواننا، لا ننسى ربنا، ودائما على حذر من الله وعلى خوف ووجل من رب السماوات والأرض. يعني ما هو الواحد إذا دخل بابه وغلق الباب يصير إبليس في داخل البيت، لا. بعض الناس قد يكون يعني مثلا وقور ورع وكذا، نعوذ بالله، وإذا اختلى بأهله صار إبليس من الأبالسة، يسكر وينكر. لكن لا، هذا لو في غرفة مغلقة مظلمة تذكر رب السماوات والأرض. فلو أغلق عليه الباب ورا الباب باب ورا الباب باب، دايما على وجل من الله وعلى خوف من الله. هذا الأهل السعادة، هذا الأهل السعادة، أنهم دائما وأبدا على وجل من الله وعلى خوف من الله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني إذا دخلنا البيت بدنا نذكر عيالنا بربنا، إذا لقيناهم لاهين ساهين قلنا لهم: خافوا ربكم، تذكروا أنكم معروضون على الله، موقوفون بين يديه، وأن السعيد هو الذي يتولاه الله ويستعمله في طاعته، وأن الشقي هو الذي يصرفه الله تبارك وتعالى عن طاعته. فدائما نذكر عيالنا ودائما نخاف من ربنا، ونحن في بيتنا ما عندنا أحد إلا الله عز وجل. هذا هو السر. وطبعا الإنسان إذا كان في بيته على خوف من الله، ما في شك أنه لو في محل بعيد يصير أخوف من الله عز وجل. إذا كان الإنسان في بيته على خوف من الله، والبيت هو أساس المجتمع، ترى إذا كان البيت ينبني على خوف من الله البيوت تنبني على، وتصير الأمة كلها أمة سعيدة رغيدة، لأنها أساسها مبني على خوف من الله عز وجل. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وطبعا اللي يخاف من الله في الدنيا يأمن يوم القيامة، واللي يأمن عقوبة الله في الدنيا فيسكر وينكر، الله يخوف يوم القيامة. فلا يجتمع للعبد أمنان ولا خوفان. اللي يخاف في الدنيا يأمن يوم القيامة، واللي يأمن في الدنيا يخاف يوم القيامة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ترى ثم يقول: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين آمنوا اللي كانوا خايفين في الدنيا في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فالله تبارك وتعالى إذا كان العبد يخاف منه في الدنيا يسعد بهذا الخوف في الآخرة. وقال: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.